أحسن الله إليكم. السؤال 21 من الجزائر، يقول السائل: إلى متى تبقى المرأة المعلقة معلقة وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للرجل أن يعلق زوجه، فهذا من الاعتداء والتعدي على حدود الله. فإذا كان السبب منها هي فلتعترف بخطائها وتتوب إلى الله وتعود إلى زوجها، وإذا كان الخطأ منه هو فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى زوجه. فإذا أبى فلترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي بنفسها وتوكل وليها، فإن القاضي يلزمه يحقق في القضية ويحكم بالخطأ على من أخطأ. فإذا كان المخطئ الرجل ألزمه بالرجعة، وكذلك ألزمه بحجب ما حجب عنها من النفقة وأجرة السكن، أو يرغمه على الطلاق.